الأخ يسأل: أكان الشيخ الألباني رحمه الله يسلم تصحيح الحاكم رحمه الله؟ الشيخ الألباني أو غيره يجب أن يسلم تصحيحه ويجب أن ينتقد على القواعد العلم، فليس كل كتابه منتقدا. الآن الذهبي ينتقد أحاديث كثيرة، لكن قد لا ينتقد ويسكت ويقولون: هل هي سكوته موافقة أم سكوته لأجل أنه لم يدرس الحديث أو شيء؟ فالألباني وأي واحد، الترمذي الآن يحسن ويصحح، لكن الأئمة يأتون ويقولون أنه ضعيف ربما. فسواء كان الألباني أو أي واحد، إذا كان يمشي مع القواعد، القواعد تقتضي أنه لا يقبل من كل أحد إلا من الذين قد التزموا الصحة، البخاري ومسلم، وغير البخاري ومسلم من التزموا الصحة، ابن حبان على رأيهم، وابن خزيمة كذلك، أصحاب المستخرجات، هذا كله معرض للنقد بارك الله فيكم. ولا يقال إن كيف ينتقد وقد جاء فيما بعد، هم الذين قعدوا القواعد، هم الذين ترجموا الرواة، هم الذين حكموا عليه، ففي ضويح يحكموا على الإسناد والحديث. هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم الذي تمس أو تمر على الصراط؟ والله يحتاج لدليل، لكنه أولهم، أول الناس دخولا الجنة جاء في الحديث، فلعل هذا يكون سببا أنهم أول ما يمرون إلى الصراط وإلى طريق الجنة. والحوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأمته، نعم، وجاء في الأحاديث لكل نبي حوض، وهي حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه ما بين كذا وكذا إلى آخره. وأما الآخرين فجاء فيه بالعموم أن لكل نبي حوض، نعم. كيف عرف الأنبياء بعضهم بعضا ولم يجمعهم الدهر يوما؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه. أنت عرفت الأنبياء ولم يجمعك الدهر، نعم. فنعم، اللهم صل على محمد. هل الغرض على الله، هل على الله يكون قبل، هل العرض على الله يكون قبل الصراط أم هو بعد الصراط؟ الظاهر لا يكون الحساب إلا بعد الصراط، الميزان كما ذكر هناك، نعم. هي الآن إذا كان الصفاريني أيضا في كتابه جزاه الله خير يعني رتب كذلك العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية ذكر أيضا هذه الأمور، أيها يكون أول. هل للإنسان إرادة يوم القيامة كما جاء؟ هل للإنسان إرادة يوم القيامة؟ نعم، هذه الإرادة هي التي يبعثهم أن يقولوا اشفى لنا وكذا إلى آخره. فالإرادة ايش معنى إرادة؟ يعني لا يملكون أن ينفذوا كل ما يريدون، لكن إرادته هي التي تقول ارجعني أجيب لك الأموال، ما هو كذا. فالإرادة موجودة، لكنه لا يملكون شيئا إلا بما أراد الله تعالى. بعض المعتبرين كبار السن نزع ثياب الإحرام ولبس الثياب المخيطة قبل الحلق، بعضهم جهلا وبعضهم سهوا، ماذا عليهم؟ عليهم أن يرجعوا إلى الإحرام، يلبسوا الإحرام، وبعد ذلك يحلقوا إن شاء الله، يقصروا، وليس عليهم فدية إن شاء الله سهوا لأجل السهو والجهل، يعني يرجعوا إلى الإحرام، ما يحلقوا بدون لبس الإحرام، لأنهم ما خرجوا من الإحرام لباسا ونية، ما خرجوا شرعا، إنما خرجوا خطأ، فيرجعوا بنية الإحرام ويلبسوا الإحرام ويقصروا ويحلقوا. ما حكم قراءة القرآن على الرجل الأجنبي القرآن بالترتيل من غير وجود محرم؟ على الرجل الأجنبي القرآن بالترتيل من غير وجود محرم وفي غرفة واحدة مع الطالبات الأخريات سؤال من الجزائر، كيف يكون ما حكم قراءة القرآن على الرجل الأجنبي أو من الرجل الأجنبي؟ المرأة تقرأ على الرجل في غرفة مع ما حكم قراءة القرآن من المرأة، قل من المرأة على الرجل الأجنبي بالترتيل من غير وجود محرم وفي غرفة واحدة مع الطالبات الأخريات؟ هذه من المشاكل في الحقيقة على كلها، لأنها ترقق الصوت وكذا ويكون من الفتنة، لكنها في ليبيا وفي الجزائر يحصل هذا والله المستعان. لو كانت النساء يقمن باختبارهن يكون أفضل.